منبسطا في عمله. ومعنى قوله بلح أي انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك، أي وقع في الهلاك بسبب إزهاقه لدم المؤمن المسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ونظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يوما إلى الكعبة المشرفة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ونفس المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فنفس المؤمن أعظم حرمة عند الله عز وجل من الكعبة المشرفة. فهل يفقه المسلمون هذه النصوص ويعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى ويتق الله عز وجل ويخشوه سبحانه عز وجل؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، لخطورة قتل المسلم بغير حق، فقد أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حرمته في أكبر اجتماع مع أصحابه، وذلك في حجة الوداع. فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته في عرفة: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم أعاد الخطبة عليه الصلاة والسلام في يوم النحر فقال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة أي أليست مكة؟ قلنا: بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وأعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الخطبة في أيام التشريق تأكيدا على حرمة دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرضه. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ليس لأحد أن يتعرض لأحد فيريق دمه أو يسلب ماله، وإن قتل المؤمن وسلب ماله في هذه في غير أيام الحج هي حرام كحرمة التعرض له في يوم عرفة في شهر ذي الحجة في مكة المكرمة. وفي هذا تأكيد حيث جمع عليه الصلاة والسلام بين حرمة الزمان واحترام المكان في حرمة الأموال والأنفس. وإنما شبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريم دم المسلم وماله وعرضه بتحريم البلد والشهر واليوم، لأن تحريم هذه الثلاث أي تحريم مكة وتحريم يوم عرفة وتحريم شهر ذي الحجة كان ثابتا في نفوس العرب مقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها. فبين عليه الصلاة والسلام أن الشرع حرم عليهم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريمه لمكة وذي الحجة ويوم عرفة. وأعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذيرهم من هذه الكبائر. فعن سلمة بن قيس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وقال في خطبة يوم النحر في حجة الوداع كذلك: ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال في حجة الوداع كذلك: وسأخبركم عن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. فقد أكثر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التحذير من قتل النفس بغير حق في حجة الوداع حتى يعظم المسلمون حرمة النفس المؤمنة ولا يعتدون عليها. ومن أعظم ما جاء في التحذير من قتل المسلم بغير حق قول المولى تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولقد انتشر قتل النفس بغير حق في هذا الزمان حتى أصبح المسلم يقتل أخاه المسلم لأتفه الأسباب ولا يراعي حرمته ولا يعظم ربه سبحانه وتعالى، فيعتدي على النفس التي عصمها الله عز وجل وتوعد من اعتدى عليها بالعذاب العظيم ولعنه وغضب عليه. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله تبارك وتعالى وعظم شرع الله عز وجل، فإنه من يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه، واحذر أن تخسر دنياك وآخرتك بتعديك على حرمة دم المسلم التي حرمها الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح حالنا، ونسأله سبحانه عز وجل أن يوفقنا لطاعة نبيه واتباع سنته إنه سميع مجيب، ونسأله سبحانه أن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.